فعندما نسأله هل يجب على المأموم متابعة إمامه في سجود السهو؟ نعم، يجب على المأموم متابعة إمامه في سجود السهو، سهى أو لم يسهو، أعني المأموم، لعموم قولي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا سجد فاسجدوا. فهذا الحديث نص في أنه يجب على المأموم متابعة إمامه في سجود السهو سواء سهى المأموم أو لم يسهو. فإن كان مسبوقا في صلاته، نعم، إن كان سجود الإمام قبل السلام فلا إشكال، وإن كان بعد السلام على تفصيل. أحسنته. فإن أدرك سهو إمامه، نعم أحسنته، عليه أن يسجد للسهو، أحسنته. وإن لم يدرك فالصحيح أنه لا يسجد للسهو، وسجوده إذا سجد بعد السلام كإمامه. أحسنت بارك الله فيك. هذا هو التفصيل في المسبوق. فإن كان قبل السلام فلا إشكال في المتابعة، وإن كان بعد السلام فهذا الذي سمعته أنه إن أدرك السهو مع إمامه، أي أدرك سهو إمامه، فإنه يسجد يتم ما عليه ويسجد بعد ذلك بعد السلام. وإن لم يدرك كان السهو في الركعة الأولى وهو أدرك الثانية فصاعدا، فإنه أدرك إماما لا سهو في صلاته، أو أدرك صلاة لا سهو فيها، فلا يسجد للسهو بعد السلام، لأنه لم يحصل في الصلاة التي ارتبطت بإمامه سهو فيها، فليس عليه السجود. هذا هو الصحيح إن شاء الله، والله أعلم. طيب، نأخذ مسألة. إذا سهى الإمام ولم يسجد فهل يسجد المأموم؟ إذا سهى الإمام ولم يسجد للسهو فهل يسجد المأموم؟ المسألة فيها تفصيل. إن كان الإمام لا يرى وجوب السجود في هذا الموضع، إن كان الإمام لا يرى وجوب السجود في هذا الموضع الذي سهى فيه كترك التشهد الأوسط، والمأموم يرى وجوب السجود لتركه، فهنا الراجح أنه لا يسجد تبعا لإمامه. ومعلوم عند الشافعي رحمه الله أنه يرى أن السجود الأوسط سنة وليس بواجب، وإنما هو سنة من السنن. فإذا كان المأموم شافعيا مثلا صليت خلفه وترك التشهد الأوسط وقام، ثم وأنت ترى أن هذا واجب يجب السجود له، وقام ولم يرجع كما هو معلوم إذا انتصب قائما استتم قيامه، ثم لم يسجد قبل السلام، سلم وما سجد قبل السلام، فهل يسجد المأموم الذي يرى وجوب السجود هنا أو لا يسجد تبعا لإمامه؟ الراجح أنه لا يسجد تبعا لإمامه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، اختارها المجد والعثيمين، مجد بن تيمية اختارها المجد والعثيمين، لأن الإمام لا يرى السجود عليه واجب، لا يرى سجودا عليه واجبا في هذا الموضع، وصلاته مرتبطة بصلاته، المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، وإنما أظهرنا في مقام الإضمار لأجل الإيضاح أكثر، وإلا فصلاته مرتبطة بصلاته، وهو لم يحصل منه خلل يوجب موجب للسجود، وهو لم يحصل منه خلل موجب للسجود لأنه ترك سنة من السنن، وهذا الخلل الذي هو سنة من السنن غير موجب للسجود. فيجب على المأموم أن يتابع إمامه فلا يسجد. فيجب على المأموم أن يتابع إمامه فلا يسجد، ولقوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلف عليه. وهكذا: وإذا سجد فاسجدوا، وهو لم يسجد لأنه يرى أن هذا الموضع ما هو موضع سجود للسهو، لأن هذا مستحب الذي ترك، والمستحب الذي ترك سيأتي الكلام عليه هل له سجود سهو أو ليس له سجود سهو، هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله. والإمام هذا ما يرى مثلا سجود سهو، أو ما يرى أنه يجب عليه هذا الموضع أن يسجد فيه، يرى أنه يستحب لكن ما يجب، فلا يسجد الإمام ويخالف، فلا يسجد المأموم ويخالف إمامه. إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإذا سجد فاسجده، وأنت تسجده ما يسجد، هذه مخالفة للإمام. وأما إن كان الإمام يرى وجوب سجود السهو، وأما إن كان الإمام يرى وجوب سجود السهو، صليت خلف إمام يرى أن التشهد الأوسط هذه ترك يجب السجود له، لكنه ما سجد ترك هذا الواجب، هل يجب عليك أن تسجد أو لا يجب؟ وأما إن كان الإمام يرى وجوب سجود السهو وسبح له ولم يسجد، سبح له هذا الموضع موضع سجود سهو، لماذا لم يسجد وسلم مباشرة؟ هو يسلم الناس يقول سبحان الله، يريدون أن يأتي بالسجود قبل السلام لأنه ترك واجبا، ويعتقدون أن الإمام يرى الوجوب، يعرفون منهج مذهب في هذا. وأما إن كان الإمام يرى وجوب سجود السهو وسبح له ولم يسجد، فذهب ابن سيرين وقتادة والأوزاعي والليث والشافعي وأبو ثور فذهب ابن سيرين وقتادة والأوزاعي والليث والشافعي وأبو ثور ورواية عن أحمد إلى أنه يجب عليه أن يسجد، وإن لم يسجد إمامه، إلى أنه يجب عليه أن يسجد وإن لم يسجد إمامه. وذهب عطاء وأبو حنيفة وأصحابه والثوري إلى أنه إذا لم يسجد الإمام فلا يسجد. وذهب عطاء وأبو حنيفة وأصحابه والثوري لأنه إذا لم يسجد الإمام فلا يسجد، لما في السجود من مخالفة الإمام، وإنما جعل الإمام ليؤتم به. والأقرب والله أعلم هو القول الأول، لأن هذا شيء وجب عليهما، لأن هذا شيء وجب عليهم وعليه، وجب عليهم وعليه، أي على المأموم الذي خلفه، مأمومين الذين خلفه وعليه. فإذا ترك الواجب الذي علينا نترك الواجب الذي علينا، لأن هذا شيء وجب عليهم وعليه، فلا يزول عنهم بترك إمامهم ما وجب عليه، فلا يزول عنهم بترك إمامهم ما وجب عليه. وذلك أن كل واحد مؤد فرضه وما وجب عليه، وذلك أن كل واحد مؤد فرضه وما وجب عليه، فلا يزول عنه إلا بأدائه، فلا يزول عنه إلا بأدائه. فهو ترك واجبا أي الإمام من غير تأويل، فلا يترك المأموم. فهو ترك واجبا من غير تأويل فلا يتركه المأموم. نعم، ترك واجبا من غير تأويل فلا يتركه المأموم، فيجب عليه أن يسجد للسهو. فلو ترك سجدة سهوا لا يتركها المأموم، يسبح له، فإن قام إن كان السجدة الثانية لا يقوم معه، بقي سجدة يسجد لها ويسبح له، إلا إذا كان يظن أنه سبحها يتابعونه بعد ذلك، تابعونه. أما هو يعلم الخلل ويعاند هذا خطأ، وما عنده تأويل مسوغ في ترك سجود السهو عليه. يأتي الشيطان ربما يلبس عليه، يحاول أنه يجتهد هنا، وهو يعرف أن هذا الموضع موضع وجوب سهو، ما يصلح له أن يفرط فيه، وهو يرى وجوبه. فإذا ترك الإمام ما وجب عليه فلا يترك المأموم ما وجب عليه. وهذا ترجيح الإمام العثيمين رحمه الله، وهو أقرب من حيث التعليل، والله أعلم أقرب. والأدلة تحمل على ما تقدم، إنما جعل الإمام ليؤتم به فيما إذا كان يرى أنه مستحب، فأنت لا تخالفه. أو عنده تأويل سائق مثلا في بعض الاجتهادات الأخرى، عنده تأويل سائق واجتهد اجتهادا سائغا، فلا يخالف، يتابع. أما إذا علم أنه ما عنده تأويل لترك هذا الواجب الذي عليه فلا يتركه المأموم، فلا يتركه لترك إمامه. والمسألة كما علمت فيها خلاف بين العلماء، مسألة إذا ترك الإمام سجود السهو هل يسجد المأموم أو لا يسجد، فهذه المسألة فيها تفصيل. فإن ترك الإمام لتأويل سائق كأن يرى هذا الذي يعتقده المأموم واجبا مستحبا، كأن يرى هذا الذي يعتقده المأموم واجبا مستحبا، فهنا يتابعه المأموم ولا يسجد للسهو. إنما جعل الإمام ليؤتم به، لأنك تبع إمامك، صلاتك مرتبطة بالإمام، والإمام يرى أنه مستحب، يرى أن هذا الموضع ما يسجد له وجوبا، مستحب تركه. وإن كان أنت وهو تعتقدان وجوبا هذا الموضع أنه يجب أن يسجد له، ثم يترك الإمام من غير تأويل مسوق لتركه، ما عنده تأويل هكذا ترك، فإذا ترك الواجب الذي عليه فلا تترك الواجب الذي عليك، فتسجد للسهو، والله أعلم. طيب، هذه مسألة كان ينبغي أن تذكر قبل، لكن لا بس ذكرها. إذا كان المأموم لا يدري أدرك مع الإمام السهو أو لم يدرك، إذا كان المأموم لا يدري أدرك مع الإمام السهو أو لم يدرك لكون سبب سجود السهو خفيا، لكون سبب سجود السهو خفيا كالتسبيح في السجود أو الركوع فهو واجب كما تعلمون. فإذا كان الإمام مثلا سجد له بعد، سجد له بعد لترك التسبيح في الركوع أو في السجود، والمأموم ما يدري، هذا شيء خفي، ما يدري ليش هذا يعني سجد للسهو، فهو سجد للسهو لا لشيء ظاهر، ترك ركوع، ترك سجود إلى آخر ذلك، سجد للسهو لشيء خفي لا يعلم به المأموم، وهو التسبيح في الركوع أو في السجود. فهل يسجد المأموم في هذه الحالة أو لا يسجد؟ ما درى لماذا سجد هذا الإمام؟ إذا كان المأموم لا يدري أدرك مع الإمام السهو أو لم يدرك لكون سبب سجود السهو خفيا كالتسبيح في السجود أو الركوع، فهل يسجد المأموم؟ الجواب نعم، الجواب نعم، يسجد بعد قضاء صلاته، يسجد بعد قضاء صلاته. هذا إذا لم يسجد قبل الإمام، قبل السلام ما في إشكال، لكن إذا جعل السجود بعد، لأنه جائز كما تعلمون أن الشخص يسجد للنقص بعد السلام، والسنة أنه يسجد لترك الواجب ويسجد للنقص قبل السلام، والسنة أنه يسجد لترك الركن بعد السلام، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في ترك بعض الأركان سجد بعد السلام، وفي ترك الواجبات ترك التشهد الأوسط سجد قبل السلام. فجعل بعض العلماء قاعدة مضطردة في الواجب وفي الركن، أن الواجب إذا ترك يسجد له قبل السلام، والركن إذا ترك يؤتى به ويسجد له بعد السلام. فهذا الإمام مثلا رأى أنه يسجد بعد السلام لهذا الواجب الذي تركه، والمأموم ما يدري هل أدرك هذا السهو معه أم لم يدركه، لأنه سهو خفي، ترك تسبيح الركوع أو تسبيح السجود، فهنا في هذه الحالة يسجد بعد قضاء صلاته، يسجد ويخرج من هذا الحرج. هذه المسألة تجعل قبل هذه المسألة الأخيرة. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.